ومحا مثل صوم يوم عاشوراء. هذا الذي لا بدل شيء كان لا بدل له. الذي لا بدل له مثل صوم يوم عاشوراء. هذا شلون نجاوب عنه؟ هو صوم يوم عاشوراء اقول لك مستحب. وذكر كم مقدمه لاثبات عدم الجواز، اربع مقدمات. الاولى ماذا كانت؟ ان الاحكام الخمسه متضاده. الثانيه ماذا كانت؟ ان الاحكام تتعلق بالمعنونات. الثالثه ماذا كانت؟ ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى. الرابع ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن الموجود الواحد له ماهية واحدة. لأن المقدمات التي ذكرها صاحب الكتاب. وكيف اليوم في دروس يقول وإذا اتضحت لديك هذه المقدمات الأربع، إذا راح يصير من الواضح لك أن اجتماع الأمر والنهي ماذا جائز أو مو جائز؟ ليس بجائز. ليه؟ لأن حينما الشخص يريد يصلي في الدار المقصودة ويتوجه إليه ماذا؟ حكم وضوء وفرض. بمن يتعلق الحكم؟ بالعناوين، صلاة وغسل، عناوين ما يتعلق بها. أحكام تتعلق بالمعنون. المعنون تقول يتعدد بتعدد العنوان، يعني هنا أطع شيء اثنين حركتين وحصلاء الغطر. معنون ما يتعدد بتعدد العنوان. هذه أشياء ما هي كان هنا أطع حتى واحد يتعلق بأمر واحد نهي. قلنا الموجود الواحد ما إلا إلا معية واحد. إذا على هذا الأساس سوف يتعلق الأمر والنهي بماهية واحدة. المقدمة الأولى الثالث ما يمكن متنافية الأحكام. إذا لا خلاص خلاص من الأول. خلاص من الأول. إذا يريد يتعلق أمره نهي الصلاة في الدار المغصوبة يتعلق بالعنوان، عنوان صلاة وغسل. إن الأحكام ما تتعلق بالعناوين بمقتضى المقدمة الثانية. فنقول بالمعنون، والمعنون يتعدد بتعدد العنوان، هذا باطل بمقتضى المقدمة الثانية. نقول يتعلق بالماهية، هنا ماهيتان طبيعتان، هذا هم باطل بمقتضى المقدمة الرابعة. قلنا الموجود الواحد ليس له ماهية واحدة. إذن بما يتعلق بماهية واحدة ووجود واحد، فإذا كذلك تأتي المقدمة الأولى. تأتي المقدمة الأولى تقول هذا لا يمكن لأن الأحكام الخمسة واحد هو الوجود الواحد. فإذا كذلك تأتي المقدمة الأولى. تأتي المقدمة الأولى تقول هذا لا يمكن لأن الأحكام الخمسة متنافية. هذا المقدار الأطبق إذا عرضته تقدسه لنا 251. إذا عرضته ما مهدناه، يعني شنو من المقدمات الأربع، إذا عرفت هذا شو راح تعرف؟ عرفت أن المجمع، المجمع يعني شنو المجمع؟ فلا بد أن المقصود يعني مجمع الأمر والنهي بعض، حيث كان واحدا، بما أنه واحد، واحد شنو؟ هم وجودان، وجود واحد، وهم شنو؟ ما هي طبيعته؟ في مقتضى المقدمة شنو؟ رائع، يجينا طبيعة واحد الموجود الواحد. كان واحدا واحدا وجودا وذاتا، ذات نعمة هي كان. إذا عرفت هذا كان تعلق الأمر والنهي به يعني بهذا الواحد محالا، ولو كان أكو عنوانين ما يأثر، لأن أحكام ما تتعلق بالعناوين. ولو كان تعلقهما به يعني بذلك الواحد بعنوانين، بالتالي هذا ما ينفع. ليش؟ لما عرفت من كوني فعل المكلف الأحكام تتعلق مو بالعنوان، فعل المكلف المعنون لما عرفته، ولو كان تعلق ما به يعني بذلك واحد بعنوان. ليش هذا لا يفيد؟ ليش ولو كان تعلق ما بعنوان ما يفيد؟ العنوان ليش ما يفيده؟ يقول لنا أحكام تتعلق بالعنوان بالمعنون فعل المكلف لما عرفته، أي لما عرفت تعليل علمه أنه ولو كان تعلق بعنوانين يعني تعدد العنوانين ما يجي بيجي. لما عرفت من كون متعلق التكليف ياه مو العنوان وإنما شنو معنون، لما عرفت من كوني فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عن المكلف، ذلك واقع فعل المكلف، حقيقة فعل المكلف هي متعلقة للأحكام بني لا بعناوينه الطارية عليه، يعني مو بعناوين فعل المكلف تتعلق. عناوين فعل المكلف عن شنو؟ عنوان الصلاة والغفلية، هاي عناوين فعل المكلف، مو بالعناوين الطارية على فعل المكلف تتعلق الأحكام، لا بواقع ما يلزم منه بالمعنون، المعنون الواحد فلن تتعلق بالأحكام، لأن أحكام متناقضة. خلاص ثم صاحب الكفاية يتعرف إلى كلامين لصاحب القوانين ويردهما، وكل كلام من هذين الكلامين يصلح أن يكون دليلا على جواز اجتماع الأمر والنهي. وكان من المناسب للآخندي أن يرجع نقل هذين الكلامين، يرجع ذلك علمًا إلى الوقت إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوة عزته يجينا أدلة جواز اجتماع الأمر أدلة جواز الدين ومسرد إن شاء الله. فكان منافذ من الكلامين بما أنه يصلح فأدل على جواز اجتماع الأمر، هنا تعدى في العنوان يشفع الدبا ترهيز قبل أدلة جواز اجتماع الأمر على أي حال. الكلام الأول اللي بيقول يصبح بنفسه دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي، أن يقال بأن الأحكام تتحلق دينا بالطبايع لا بالأفراح، فطبيعة الصلاة تقدم عندنا أن الأحكام تتعلق بالطبايع وتتعلق بمن؟ قلنا شنو الفرق بين الطبيعة وبين الفرق؟ لا تتذكروني قلنا هاي الصلاة مع المشخصات على هالسجادة وفي الحسينية النجفية وعلى هالصرفة ومع هالوقفة هي يسموها الفرق، مع قطع النظر عنها المشخصات يعني نلاحظ فقط ماذا؟ أصل الركوع، أصل السجود، أصل القيام، مع قطع النظر عن المشخصات هذا كان يفعل لك الأحكام دينا الصحيح دينا تتعلق إذا تفكرون فيما سبق بالطبايع دينا بالوجدات دينا لا بالأفراد. فصاحب الفصوص القوانين لا، الأحكام تتعلق بالطبايع، لكن يا طبيعة الطبيعة الموجودة بقيد الموجودة يوم من دون قيد الوجود، يعني من حيث هي يعني حقق أن رحم الوجود يو لا، الطبيعة الموجودة بقيد الوجود بما يتعلق الحكم، لا نقدر نقول يتعلق الحكم بما الطبيعة من حيث هي يعني مع قطع النظر عن الوجود. ليش؟ لأن الطبيعة من الحياة هي هي، يعني إذا قطعنا النظر عن وجودها أنت ليست إلا جنة إلا هي، يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني صلاة من حياتي وصلاة إذا ننظرنها ليست إلا شنو؟ صلاة مو أصل، أما مطلوبة وأشبة من الجنة. إذا لاحظ الصلاة بما هي صلاة ونقطع النظر عن أي أمر زائد وجود عدم ما إلى آخره، هي ليست إلا هي، يعني ليست إلا صلاة، الصلاة ليست إلا صلاة مو أكثر من صلاة، ولا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا ولا إلى آخر من الأمور. فإذا الصلاة فقط تصبح مطلوبة إذا لاحظناها مقيدة بالوجود، لكن الوجود ناخذه على نحو اللحظة على نحو دخول التقيد وخروج القيد، هذا التحديد مو صعب إن شاء الله. وإحنا عدنا ترى هذا بعض مرات قيد داخل التقيد داخل والقيد شنو خارج، مثل ما هذا الشيء جانبي أريد أن أوضح هذا، مثل ما مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الصلاة مقيدة بالوضوء ولا مقيدة، لكن الوضوء جزء من الصلاة داخل فيها، لا هو خارج. شنو داخل في الصلاة؟ التقيد بالوضوء. أما نفس القيد ولذلك سمي الوضوء شرطا، والا لو كان داخل كان كل شيء يسموه جزء مثل الركوع والسجود. ففي الوضوء بالنسبه للصلاه التقيد داخل، يعني جزء من الصلاه، تقيد الصلاه بالوضوء جزء من الصلاه، لكن القيد خارج وهو نفس الوضوء، هذا المسلم. هنا هم كذلك الطبيعه للنزول، طبيعه الصلاه يتعلق بها الصلاه، لكن يا طبيعة الطبيعة الموجودة، إن إذا ما اللاحظة موجودة من حيث هي اللاحظة ليست إلا صلاة لا أكثر، ما تتصف مطلوبة، اللاحظة مقيدة بالوجود. لكن الوجود شلون ناخذه؟ خارج من متعلق الصلاة، والذي يكون داخل تحت متعلق الصلاة يابو الصلاة ويا من هي التقيد، أما القيد وهو الوجود خارج. إن شاء الله بعدين يستبق ليش يسوي صاحب القائد كيف يستبق يكون الكلام يتم حتى يستبق الفترة كاملة. فإذا هل تسمونه يعني الصلاة تتهربش تحضر ولو كيف الفاق سوينا الصلاة نتعلق بالصلاة بالطبيعة، لكن يا طبيعة موجودة بس الوجود خارج من الصلاة والتقلب داخل فيه تحت متعلق الصلاة. إذا هذا قبلنا الآن يجي صاحب القوانين يجي يقول وين اجتماع الأمر والنهي راح يصير؟ وتقول في الصلاة جاء المقصود يصير اجتماع أمر ونهي، لو أكو وجوب وأكو قرن يصير اجتماع أمر ونهي، تعال قول لي وين يصير؟ في مقام متعلق الأمر والنهي في متعلق هنا يصير اجتماع، يو في مقام الامتثال، في مقام امتثال هذا الأمر والنهي يصير اجتماع، تقول لي وين يصير اجتماع؟ يو في مقام تعلق الحكم، يو في مقام امتثال الحكم. إذا تقول في مقام متعلق الحكم يلا وين اجتماع راح يصير؟ متعلق ما هو؟ هاي الطبيعة صلاة طبيعة البحر، واحد أمر بها واحد نهى، اجتماع أمر بها وين راح يصير؟ لا بد نقول اجتماع وين يصير في الوجود، بما أن وجود هالطبيعة وهالطبيعة وجود واحد فيجتمع الأمر والنهي في الوجود. احنا قلنا الوجود خارج من الصلاة من متعلق الصلاة، هو ليش عليه شو سوينا؟ جعلنا الوجود خارج من متعلق الصلاة، يعني سلمنا، أنا أسلم أن في عالم وجود الطبيعتين وجود واحد، لكن الأمر والنهج لم يبدأ تعلق الطبيعة المقيدة بالوجود، لكن الوجود خارج عن الطبيعة. إذا شوف لحظة العبارة جميلة عجيبة، فما اجتمع فيه الأمر والنهي ليس متعلقا بالطبيعة. ما هو الذي اجتمع فيه الأمر والنهي؟ الوجود. ليس متعلقا بالطبيعة، وما تعلق به الطلب وهو الأمر والطبيعة لم يجتمع فيه الأمر والنهي، لن محذورها. هذا إذا أردت تنظر ماذا؟ إلى مقام تعلق الأمر والنهي بالاجتماع معه. وإذا أردت تنظر إلى مقام الامتثال في مقام الامتثال هم اجتماع. ليش؟ لأن لما أصلي وأفطر امتثالي بلا طبيعة يسلم، القيام يصير بها طبيعة للغسل. إذن الامتثال بالإتيان بطبيعة والعصيان يصير بالإتيان بطبيعة الأخرى، فأين اجتماع الأمر والنهي؟ في مقام الامتثال والعصيان لما صار اجتماع، فإن الامتثال صار بالإتيان بطبيعة والعصيان صار بالإتيان بطبيعة الأخرى. دور أكرر كلام صاحب الكلام الأول لصاحب القوانين. صاحب القرآن في هذا الكلام قلت هذا الكلام يصبح كدليل مستقل على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولما نقرأ هذا كدليل صبح مستقل على جواز اجتماع الأمر. هكذا قال في كلام الأول أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ إذا الأمر والنهي في من يتعلق احنا نجوز بالطبيعة، طبيعة الصلاة طبيعة الصلاة، لكن مو بالطبيعة بما هي طبيعة مع قطع النظر عن وجود، لأن طبيعة الصلاة بما هي طبيعة الصلاة مع قطع النظر عن وجودها ليست إلا صلاة، لا مطلوبة ما يقال لها، إنما تصير مطلوبة إذا أخذت ملحوظة ومقيدة بالوجود. لكن الوجود شلون ناخذ؟ التقيد فيه بالوجود دخيل في متعلق الصلاة، أما نفس الوجود نجعله خارج عن الصلاة. إذا صبح ذلك إذا بالناس أين اجتماع الأمر والنهي؟ هل في مقام متعلق الأمر والنهي في المتعلق أو اجتماع؟ يو في مقام الامتثال، في مقام ضبط الوجوب والتحريم يو في مقام الامتثال، وين راح يصير الاجتماع؟ إذا كان قلبك في مقام المتعلق قلت الأمر متعلق بطبيعة والنهي متعلق بطبيعة ما فاتش، تقول بما أن وجوده واحد لا وجود تجوز وجود واحد راح يجتمع الأمر والنهي في ذات الوجود الواحد. قلتوا صحيح وجود واحد لكن الأمر والنهي ما متعلق بوجوده، هل الوجود خارج عن متعلق الطلب؟ إذا ما راح يصير في مقام تعلق الطلب، ما راح يصير الشيء. إذا يريد يصير اجتماع وين؟ في مقام الامتثال أصير، قلت الامتثال بطبيعة يصير والأصير بطبيعة اجتماع الناس. هذا حكي منه صاحب القوانين. جوابه بعد كل صوابه من كلام ما تقدم، قد ما قد جيب ما عدا طرف الجواب. شي جاوبه صاحب الكفاية؟ يقول له أنت جلس وجود واحد لكن شنو؟ شن طبيعة أكو؟ طبيعة. هذا أمس بينا في المقدمة الرابعة، ليش أنت عشان مقدمة الرابعة أمس إن الوجود الواحد ما إلى إلا شنو؟ أنت طبيعة شنو قصدك؟ ما هي يعني؟ ما إلى إلا ما هي واحد، ما هي شيء ما في. شنو قصدك من الطبيعة؟ عنوان صحيح عنوان الأصل، لكن إحنا قلنا تعدد العنوان ما يفيد لأن أحكام ما تتعلق بالعنوان. الخلاصة الجواب صاحب الكتاب يقول له انت قلت اكو طبيعتي قصدك من الطبيعة يعني ما هي يعني ما هي كان أكو مع أن الوجود واحد ما هي كان أكو وقصدك عنوان الأكو لا قصدك ما هي كان أكو وأمس المقدمة الرابعة قلنا أن يكون وجود واحد إلا ما هي واحد ما هي كان أكو حتى الوجود واحد أمر واحد قصدك من طبيعة عنوان الأكو ما هي واحدة لكن عنوان الأكو صحيح عنوان إذا عنوان ثلاثة وغسوة لكن تعبير العنوان قلنا ليس كيف لأن الأحكام لا تتعلق بالعناوين يقول وأن غائلة اجتماعي هذا من هنا شروع من هنا شروع في رد صاحب القوانين فإن صاحب الكفاية سوف ينقل سوف يحتاج كلامين لصاحب القوانين هذا هو الكلام الأول وفي نصف الصفحة الآتية يأتي الكلام الثاني وكل منهما يصلح دليل مستقل للجواب زين أقول هاي وأن غائلتي جنة من هنا شروع في رد القوانين لكن عطف علينا عطف علينا هاي بالعبارة عطف علينا فأنا مطلب مستقل بس عطف علينا عطف على دي أول درسني والله شو أقرأ أول درسني أول إذا عرفت ما مهدناه عرفت شعرفت أن المجمع له وشعرفت بعد وأن وشعرفت بعد وأن ها أي أن أعطف على بيت أن وعرفت أن غائلة اجتماع الضدين غائلة يعني المشكلة غائلة يعني مشكلة اجتماع الضدين فيه يعني فينا فيه في المجمع وصل أخدام المصر هذه الغائلة ما تبتفع عندما ذكر صاحب القوانين هذا فعل القوانين ما تبتفع بكون الأحكام نقول تتعلق بالطبايع لا الأفراح إذا قلنا أحسن في هذا الطبع ما يتبع الإشكال ليش ما يتبع الإشكال يقول فإن غاية تقريبه إذا أريد نقرر دفع الإشكال بناء على تعلق الأحكام بالطبع إذا أريد نقول يتبع الإشكال إشكال نقرر دفع الإشكال يظهر هذا التقريب من صاحب الكفاية مو من صاحب الكفاية يعني قال فإن غاية تقريبه تقريب دفع الإشكال بناء على تعلق الأحكام بالطبع غاية التقريب ليش أن يقارب إن الطبايع من حيث هي يعني إذا لاحظنا الصلاة من حيث طبيعة الصلاة اقتصرنا النظر على الصلاة يعني على ركوع أو سجود أو كذا ما لاحظنا شيء جانبي آخر وجود أو عدم أشياء الخارج عن الصلاة ما لاحظناها أبدا وإن كانت ليست إلا هي يعني ليست إلا صلاة صلاة إلا هي لاحظنا ليست إلا صلاة أكثر لا ما يتعلق بعد فيها الأحكام الشرعية ما نقدر نقول مطلوبة طلب يتعلق فيها الآثار العادية والعقلية يعني شلون الآثار العادية والعقلية ما تتعلق بعد هنا بالطبيعة من حيث هي هي وإنما تتعلق الآثار العادية مثل ما شلون الإنسان إلى لحية هذا أثر شنو نقول عادي للإنسان لكن هذا يترتب على من أثر عادي على الإنسان بما هو إنسان وعلى الإنسان الموجود على الإنسان الموجود وإلا إذا لحنا من حيث الإنسان معقد عن نظر عن وجوده هذا الأثر لا يترتب وهكذا الأكل والشرب والنوم آثار عادية وأكو آثار عقلية مثل شنو الإنسان إلى شنو يشغل حيز من الفراغ هذا أثر شنو عقلي هذا مو ثابت للإنسان بما هو يعني الإنسان الموجود إبدي فكما أن الآثار العادية والعقلية ما تثبت لطبيعة من حيث هي وإنما تثبت للطبيعة الموجودة كذلك الأثر الشرعي وهو الوجوب ما يتعلق بالطبيعة من حيث هي يتعلق بالطبيعة الموجودة بل من أول بالله شو ليس الاشتباه فإن غاية تقريب أن يقال إن الطبيعة من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي يعني ما يتعلق بها الأحكام الشرعية الآثار العادية والعقلية إلا أنها مقيدة بالوجود إذا أخذنا طبيعة الصلاة مقيدة بالوجود لكن شو نأخذ مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا القيد هو الوجود خارج عنه أنه تعلق الصلاة يعني الصلاة ما يتعلق بالوجود والتقيد داخلا يعني نأخذ على أن التقيد بالوجود داخل فيما فيه متعلق الصلاة إذا أخذنا الطبيعة بهالشكل بحيث الحيض خارج والتقيد داخل هذه صالحة في علمه هذه الطبيعة لتعلق الأحكام بها يمكن يتعلق بها الصلاة إذا تعلق بها الصلاة فيما يعبد نحكيها يلا قولي وين اجتماع الأمر والنهي راح يصير بكل يوم راح يصير المتعلق وفي مقام الامتثال والعصيان قل لي وين كل المقامين معها عجيب. يقول وعلى هذا يعني إذا أخذنا الطبيعة بهالشكل لا يكونان متحدين أصلا. لا يكونان ياه لا يكونان يعني الأمر والنهي مجتمعين. ما راح يكون الأمر والنهي مجتمعين ومتحدين أصلا لا في مقام تعلق التحريك والزجر يعني في مقام تعلق الصلاة ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر. أقول عصيان النهي شلون يصير عصيان النهي وإطاعة الأمر؟ بإتيان المجمع بسوء الاختيار يعني بإتيان الصلاة في دار مخطوبة لما أجيب المجمع بسوء اختياري أجيب بالصلاة في الغفر وهذا سوء اختيار أجيب الصلاة في دار مخطوبة. إذا كنت لي حسن اختيار تروح بالمسجد ما أجيب دار مخطوبة أصلي. فبإتيان المجمع بسوء الاختيار يتحقق عصيان النهي وإطاعة الأمر. فإنت الاجتماع وين يصير؟ في مقام التعلق وفي مقام الإطاعة والعصيان. في كل المقام ما يصير الاجتماع. ليش؟ أما في المقام الأول في المقام الأول يعني شنو؟ في مقام تعلق الأمر والنهي ما ليش؟ فلتعددهما بما هما متعلقان لهما يعني فلتعدد المتعلق فلتعددهما تعدد متعلق الأمر والنهي. متعلق الأمر والنهي قلنا شنو هو؟ طبيعة ولا طبيعة الغفر فلتعدد المتعلقين وهو طبيعة ولا طبيعة الغفر. لكن شلون نلاحظهم؟ مو بوجودهم نلاحظهم لا مو إذا لاحظت بوجودهم راح يصير وجود واحد بالأحداث ما متعددة لا نلاحظهم بما هما متعلق الأمر والنهي فلتعددهم بما هما متعلقان لهما متلاحظ عندما هن موجودات لأن إذا لاحظ عندما موجودات أفضل المستحدات وإن كان متحدين هو دعني يقول فيما هو خارج عنهما متحدين في الوجود الذي هو خارج عن المتعلق وإن كان متحدين يعني بين المتعلقين وهو طريق الصلاة والغسل فيما هو خارج عنهما وهو الوجود فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك يعني بما أنه متعلقان بما هما كذلك يعني بما هما متعلق يعني هذا يصير خارج عنهما الوجود. إذا لاحظنا الطبيعة عندما هنا المتعلق إذا لاحظنا عندما هو متعلق المتعلق هو بالطبيعة الوجود يصير خارج من أول. أما في المقام الأول فلتعددهما يعني تعدد المتعلق الأمر والنهي بما هما متعلقان لهما يعني الأمر والنهي وإن كانا متحدين يعني ماذا المتعلقين ذني الوجود يعني فيما هو خارج عنهما لكن هذا الوجود خارج عنهما بما هما كذلك يعني بما هما متعلقان يعني إذا لاحظنا طريقة بما هما متعلقان الوجود يصير خارج لأنه مو جزء من المتعلق. إذن في هذا المقام الأول ما في اجتماع. وأما في المقام الثاني المقام الثاني شنو المقام الثاني؟ الطاعة والعصيان والثانية فهم ما في اجتماع. ليش؟ لأنه الانتثال بل يسقط الأمر بالإطاعة بالإتيان بطبيعة هو يعني هذا بالإطاعة بالإتيان بطبيعة والعصيان يصير بما يسقط النهي عصيان النهي بما يصير بالإتيان بطبيعة أخرى فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان واحد بالإطاعة يصير واحد بالعصيان بمجرد الإتيان يعني بمجرد الإتيان بطبيعة الصلاة يحصل الإطاعة وبمجرد الإتيان بطبيعة الغفل يحصل ما بعد العصيان. فالاجتماع ما صار بعد واحد العصيان يصير انتباه واحد يصير ماذا؟ سقوع البريد الانتثال يصير بالإطاعة وذاك يصير ماذا؟ بالعصيان. المقصود على أنه اجتماع بعد ما راح يصير. ففي أي مقام يا مولانا اجتمع الحكمان في شيء واحد حكمان عن وجوبه حرما هذا ما ذكره صاحب القوانين وأنت خبير صاحب الكفاية أنه هذا اتضح لك أنه مدفوع عندك من طبيعتين عن شنو ما هي فيها قلنا بعض وجود واحد إلا ما هي واحد عنوان عندنا ما هي فيه نطبق العبارة وأنت خبير بأنه لا يكاد يجزي يعني هذا الكلام ما ينفع بعدما عرفت بعدما عرفت شنو الذي عرفته من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون افرض العنوان إذا قلت من طبيعتين العنوان تعدد العنوان ما يجي لا يوجد تعدد المعنون لا وجود يوجب أنه وجود يصير ولا غير ما هي أمر مصدقية يعني موجود واحد إنما إلى ما هي واحد ولا تمتلم به وحدته أصلا وحدة هذا المعنون لا تمتلم بعد المعنون واحد وانت عدد العنوان وعرفت ان المتعلق للاحكام شنو هو؟ قلنا مو العناوين، حتى تقول يكفي تعدد العناوين. المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات. العنوانات تؤخذ من يابا بيقال اقيم الصلاة، علق الاقيم بعنوان الصلاة. ها قلنا وانها يعني العنوانات انما تؤخذ في المتعلقات، في متعلق الحكم، ويقال اقيم الصلاة من باب شنو؟ هات يعني وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات، يعني هذه العناوين بما هي حاكيات. شو العبارات تؤخذ من باب حاكي؟ أقول لك جيب لي ماء بالله، جيب لي ماء، ما متعلق بمفهوم ماء، وبذلك حاكي عن واقع المطلب. وأنها إنما تؤخذ يعني العنوانات في المتعلقات بما هي حاكيات، لا بما هي على حياله، على حياله، حياله. حيالها شنو؟ عضو تفسير راح يجي. واستقلالها مو بما هي مستقلة أخرى، لا بما هي مرآة إلى ما هذا خلص. كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد هذا الكلام الثاني لصاحب القوانين، مختصر هذا ما بيشي ناقل. الكلام الثاني لصاحب القوانين أن نقول بأنه الأحكام بما تتعلق، ليه تفاجئنا بما تتعلق جنة؟ شو الاجتماع بني وين صار؟ هذي الاجتماع وين صار؟ طبيعي كان بني لا بس تقول لك الاجتماع يصير بالفرد، لأن فرد الصلاة وفرد الغصب وهو هاي الحركة الخاصة في دار مصرية أربه واحد. يصير الاجتماع في فرد طريعة الصلاة وطريعة الغصب. قلت الفرد ومتعلق الأمر والنهي، متعلق الأمر والنهي طبيعة الفرد مقدم المن انت قد تلزمني تقول لي الاشكال ما صح. صحيح الفرد مقدمة للطبيعة، لكن احنا عدنا الحكم يسري من بالمقدمة علما الى المقدمة. اذا الطبيعة واجبة الفرد يصير واجب، اذا حرام الفرد يصير ماذا؟ المقدمة حرام. والمفروض هنا طبيعة الصلاة واجبة فيسري الوجوب علما إلى الفرق. طبيعة الغصب حرام كسر الحرمة علما إلى الفرق. إيش معنى الفرق؟ إذا ما سويت إلا شيء فهو جاء صاحب القوانين قال أنا ما أقول المقدمة الواجب واجب، وزير هذا الشرح ومن هجه الشرح، بس نقول له خاضع شعثنا يقول مقدمة الحرام حرام، يقول إيه الحرام، ولكن لا بأس وأن تكون مقدمة الحرام حرام إذا لم تكن منحصرة. إذا لم تكن مثل ركوب الدابة المصروبة للحج، إذا أكو دابة أخرى ما منحصر الأمر بهذه الدابة المصروبة، ركوبها الدابة المصروبة كيف حرام؟ ولا بأس بحرمة ركوب هذه الدابة المصروبة مقدمة حرام ما دام اكو دافع اخرى، بل اذا ما اكو دافع اخرى حرمت هذا الركوب تصل، لكن ما دام اكو لا باس بالحرم. موردنا من القديم، موردنا من نصلي في الدار المصلوبه يمكن تطلع تبري ولا تصلي في المسجد، يمكن يغير شيء يمكن ولا باس هذا يصح، اذا ما يمكن بل يرفع عليه الحرم. فالصراحه اذا اشكال ما اصلي خلاص هذا الكلام اعتقد فيها دور له. يا فصح لك بقى نفسك جاءت شيء جديد ما تبقى خلاص. يقول على أنه الأحكام تتعلق بالطبيعة، فإجتماع وين يصير؟ لا بد يقول بالفرد لأن فردهن واحد. قلت الفرد مقدمة للطبيعة مو عين الطبيعة، أنت قريب يقول فأفرد مقدمة، لكن راح يلزم باجتماع أمر والنهي، بمعنى مقدمة للصلاة يصير واحد، بمعنى مقدمة للغد يصير حرام. أجل قال أنا ما في مقدمة الواجب واحد. فأقصى ما يصير هذا فتح حرام، ولا بأس أن تكون المقدمة حرام إذا لم تكن مسلمة. صاحب الكفاية شيء جاوبه جوابي ما تسمع انت شيء جيد مات. الجواب الأول يظل أنت قلت الفرد شنو؟ قلت الفرد شنو؟ لا أنت أنا بالله مقدم، مقدمة غلط، الفرد عين الطبيعة مقدمة شنو؟ إذا الفرد مقدمة للطبيعة يعني مقدمية تستدعي شنو؟ الإثنينية أشياء اثنين أطلعت هذا مقدمة والفرد خارجا عين الطبيعة إثنينية ما صحت الواحد يكون مقدمة لك. هذا مباطن. رد الثاني انت قلت طبيعتي طبيعة الصلاة وغطب يتعلق بهن الأمر هنا. قلت طبيعتين دي تستاذني طبيعتين يعني ما هي سين قلنا هذا ماكو شذير كل موجود إلى معي واحد عنواني صحيح لك من الاسمين خلاص نطبق الحلوات. يقول كما ظهر ذاك الأول ظهر هذا الثاني هم ظهر كما ظهر بطلان سلام الثاني كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا ما ينفع هذا هم رد على القوانين كلام الثاني للقوانين ورد كون الفرد مقدمة لوجود طبيعة الطبيعة اللي دي مأمور يا هو المأمور والمنهي عنه طبيعة لذلك شوف ايش قال وأي اختصاص رمسون وأي اختصاص يبين من أول